قوله في الموصف والسلوب الإضافات وذكرك وجعل الصفة هي الموصف الآن شكل هذا الثلاث ليس في البنش أثبت الصفة الآن وجعل الصفة هي الموصف لا لا هو ظاهره إثبات لكن باطنه تعطيه لا شوف كيف يعني أنت تريد أن تقول إنه كأنه إثبات وجود نعم قد يفهم إثبات وجود لكن لم يثبت صفة جعل الصفة هي الموصف يعني غير موصف بس ذكر يقول وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى فلم يجب العلم نفس الشيء لأنه كما قلنا لما تكلمنا في الأخير إلا إذا تدرجنا قلنا جعلوا الصفة هي الأخرى معناها أن تصفة جعلت الصفات إلى صفة ثم هذه الصفة هي عين تسمى الصفة إذا لم يكن بالأخرى طيب شيخ لا يقال مثلا أنها الوجود متفرع عن علم القدرة مشي لا هو الوجود لازم له وينقل قوله خاصة إذا كان وجودا حقيقي ولهذا كان وجودا لأنه كان وجودا حقيقيا فلا بد أن يكون موصوفا هو الذي يعني يفرون منه تعبير عن الماهية الماهية لا بد عن وصف هو الذي يفرون من جميع الشيخ وزاك خير بالنسبة لقول بعض الأشاعرة بأن الله سبحانه وتعالى لا دخل عالم ولا خارج هم من مرسل لا لا وسيأتي طيب هم يعني بعضهم يقولون يا شيخ هذا التشبيه ذا بالمعلومات يا شيخ طيب هم هذا ورد عن بعض الأشاعرة لما يلزمون بمثل هذا يذكرون مثل الحجة التي يلزمهم بها لما نثبت الصفات يقولون هذا تشبيه فنحن نقول لهم المشكلة في تصوركم التشبيه هو قياس الخالق على المخلوق فهم يقولون يعني نفس الشيء عندما نذكر لهم بأن هذا تشبيه من الله بالمعدومات قالوا هذا يعني مقياس خالق على المخلوق هو الذي سلب عنه النقيضان العدم هو كان معدومة أما في حق الخالق فلا يقف طبعا هذا الكلام يعني هم يفرون به لكن لا ينفع لأنه إما أن نحن نتكلم بعلم أو بلا علم هم أليس عندهم علم كلام فهم ماذا سيقول المعتزلة الذين يبون السبع صفة إذا قالوا لهم هذا الكلام قالوا صفة السماء هي الأخرى وصفة سيناقشون ربي بعلم فلو قال لهم المعتزلة لا الله لا يقاسي نحن إذا قلنا عليم بلا علم وإذا قلنا العلم والقدرة والقدرة هي كذا وكذا هذا لأن الله لا يقاسي سيقول لا لا بد غير ذلك من فتون سبع فهم وقعوا في قياس الخرق المخلوق في قياس الخرق طبعا ولهذا هذا معنى تناقض لكن لما يجيك يقول لك لا داخل العالم ولا خارجه هذا ليس في أنا في حق المخلوق ولكن ليس في حق الخالق هم ذكروا هذه الحجة مستفيدين في المرجية في موضوع الملكة والعزم أنت تذكرها مرة سنة جالت هذا أنت تذكرها هم سيذكرون هذه الحجة ويقولون بل عندنا من الموجود ما يسلم عنه النقيض ولا يلزم منه وصفه بالرد ضربه بالجدار قال الجدار ما عنده ملكة الجدار لا يقال له أعمى ولا يقال له بصير فنقول لا أعمى الجدار لا أعمى ولا بصير وسنجيب عن الشيخ الشيخ أحسن الله مثل السلب نوعا سلب نعم السلب أي سلب يتضمن صفة لكن لا تقوم بالذات لا يجهل يتضمن صفة هو يتضمن صفة علم لكن لا تقوم بالذات سلب نعم ها؟ والسلب هو الذي يكون ليس له كذا وليس له كذا نكرت شيء تخيف الذهن لكن لا يمكن وجوده يعني. لهذا إيه؟ مثل هذا شو اسمه مثل قول هؤلاء كيف يعني ها؟ ذكرت نوعين في نوع يتصور في الذهن قاعد يوجد في الخارج المقيد إيه؟ ونوع لا يوجد في الخارج المقيد وهو مثل موجود بشرط الإطلاق أو وجود في الذهن بمصيغ النقيضين مثل ما قال الله العلة الفاعل لا لا غير غير إذا مثال ماذا مثل سلب النقيضين مثل قول موجود هو مطلق بشرط الإطلاق هذا اللي هذا اللي لا يكون إلا في الذهن ماشي هذا يعني تفضل